بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يقودنا بتوفيق منه وتسديد إلى طريق الجنة، وأن يورثنا إياها بحوله تبارك وتعالى وقوته بإذن الله عز وجل. بهذه المحاضرة سوف تكون محاضرة أولى في موضوع التجويد من كتاب الفريد في فن التجويد للشيخ عبد الرؤوف الكمالي. بإذن الله تبارك وتعالى هذه المحاضرات الخمس المستقبلة بإذن الله تبارك وتعالى سوف تركز على أمرين رئيسيين بإذن الله عز وجل. أولا التدريس الأكاديمي، وثانيا محاولة تبسيط المعلومة بإذن الله عز وجل لغير المتخصصين بها. بمعنى، نحن تكلمنا في الأمس بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيق منه سبحانه عن بعض المبادئ الأساسية في التدريس بإذن الله عز وجل، وتكلمنا عن القسم النظري الذي نحن بصدده الآن. القسم النظري يعتمد اعتمادا أساسيا على المراجعة وعلى الحفظ وعلى القراءة، ولكن لا يوجد لديه تأثير كبير في مسألة التلاوة أو التجويد. قد تقرأ كتاب الفريد في فن التجويد وتتقنه من بدايته إلى نهايته، ولكن أثناء التطبيق لن تحصل على مرادك في موضوع التجويد إذا لم تستمع لشيخ متقن وتبدأ بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى على ما تستمع، لا على ما تقرأ ولا ما على تحفظ من كتاب الفريد. بمعنى أننا في هذه المسألة وفي هذه المحاضرات عندما نركز على الجانب النظري، أو ربما نأخذ جزء من الجانب النظري، لن نعتمد عليه اعتمادا أساسيا، وإنما سنعتمد عليه باعتبار الفروق، باعتبار أن نفرق بين حكم وحكم آخر، باعتبار أن نفهم ماذا يسمى هذا وماذا يسمى هذا. أما من ناحية التطبيق، فمجرد معرفتك للإدغام والإظهار من غير معرفة للتطبيق، ومن غير معرفة كيفية وضع الحرف في مكانه وكيفية نطق الحرف في هذه الجهة وهذه الجهة أو في هذا الموضع أو هذا الموضع، لن تصل فيه في كثير من الأحيان إلى مرادك أو ما تحتاج. فلذلك بإذن الله عز وجل سيكون تركيزنا في الجانب النظري تركيزا، أو بمعنى آخر تدريسنا الجانب النظري تدريسا بسيطا نوعا ما، وأيضا بنفس الوقت سوف نركز على الجانب الأكاديمي بحيث نجمع للمتخصصين وغير المتخصصين بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون المعلومات المتواجدة فيه يسيرة وسهلة بإذن الله عز وجل. فنبدأ بالله التوفيق بمعنى التجويد. قبل أن نعرج إن شاء الله إلى معنى التجويد، لابد أن ندرك أن كثيرا من علوم الشرعية، وربما كثير منكم وفقكم الله تبارك وتعالى لطاعته، لجأ أو حاول أن يدرس بعض من علوم الشرعية كالفقه والعقيدة وما إلى ذلك. بداية أي علم أو بداية أي مسألة من مسائل العلم أو مسائل الفقه أو ما إلى ذلك تعتمد اعتمادا أساسيا على على بيتين من أبيات الشعر تبين حقيقة هذا العلم وتبين معناه. قيل إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبته وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع. معنى هذا الكلام أنك إذا بدأت بدراسة أي علم من العلوم الشرعية من أجل أن تحيط بهذا العلم من بدايته إلى نهايته، فإن هناك مبادئ، هناك أساسيات تلجأ إليها من أجل أن تصل بعد توفيق الله تبارك وتعالى إلى ما تريده من هذا، إلى ما تريده من هذا العلم. فبدايته هو الحد، بدايته هو الحد. ما معنى الحد؟